أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما الفرق بين نسك الإفراد والقران والتمتع من حيث الطواف ومن حيث السعي؟ القارن والمفرد سواء، يطوفون يسعون للحج لكن ما يحلقون ولا يحلون، يبقون على إحرامهم إلى يوم العيد. القارن والمفرد سواء، يطوفون للقدوم ويسعون للحج ويبقون على إحرامهم، ما يمسون شيء إلى يوم العيد، لكن بينهم فرق واحد، وهو أن القارن عليه هدي يذبح لأنه استفاد عمرة وحج، قارن الحج والعمرة، والمفرد ما عليه هدي. أما المتمتع فإنه يطوف للعمرة ويسعى للعمرة ثم يقصر شعر رأسه ثم يحل إحلال تماما كامل، حتى زوجته لو كانت معه وهي متمتعة حلت له إلى اليوم الثامن، فيحرم بالحج، يحرمون بالحج. ثم أيضا يوم العيد أو بعد العيد يطوفون ويسعون، أيضا يطوف ويسعى المتمتع، طواف سعي للحج وطواف سعي للعمرة، وعليه الهدي أيضا، هدي يذبح يوم العيد أو أيام التشريق، لا يسمى فدية. الفدية لمن فعل محظورا أو ترك واجبا، هذه عقوبة يعني كفارة لا يأكل منها شيء. وأما الهدي لا، هذه سنة ولكنه واجب الإنسان يفعل إذا كان قارنا أو متمتع ويأكل من هذا الهدي. صلى الله عليكم. سؤال يقول: هل ورد فضل في الحج إذا صادف يوم الجمعة وأنه أفضل؟ أما نصا كلام أنا ما سمعت، ما أنا لست من العلماء وأنا قل الناس حفظ، لكن الرب عز وجل لا شك أنه اختار لنبيه الأفضل، فصارت حجته في يوم الجمعة، فلا شك أنه اجتمع فضل يوم عرفة كما تعرفون هو أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وفضل يوم الجمعة وهي أفضل أيام الأسبوع، اجتمع الفضيلتان، فلا شك أنه إذا وافق حج يوم عرفة يوم الجمعة أنها أفضل، لا شك في ذلك. لكن من يقول أن سبع حجات أو سبع الحج هذا كذب، ما له أصل أبدا. أما الأفضل نعم هو أفضل، لأن الله اختار لنبيه الأفضل وقد اجتمعت الفضيلتان، والله أعلم. يقول السائل: هل ورد فضل في صيام هذه الأيام الفاضلة؟ حديث عام: ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا جهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء، ومن ذلك الصيام، وأفضل الصيام يوم عرفة فهو أفضل الأيام. يقول عليه الصلاة والسلام: أرجو، يعني في صيام يوم عرفة، أرجو أن يكفر الله به السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني هذه السنة والسنة القادمة، يعني تكفير الذنوب الصغائر. وبما أن عرفة يوم الجمعة، لو قدر أنك ما استطعت أن تصوم الخميس فلا حرج أن تصوم عرفة ولو أنه يوم الجمعة، لأنك صوم على عرفة لا لأنه جمعة، فلا حرج. وإن طفت وإن صمت الخميس والجمعة لا شك أنه أفضل، وإن صمت العشر كلها أفضل وأفضل. أفضل أيام الدنيا كما ورد في الحديث هي هذه العشر، وكل عمل صالح تستطيعه اعمله بدون تحديد، لأن هذا الحديث شامل لجميع الأعمال: صيام، تلاوة، تهليل، تكبير، والمقيم يصلي العيد ويذبح الأضحية. وأفضل صيام هذه الأيام يوم عرفة، ولو صادف يوم الجمعة، إن استطعت أن تصوم الأيام كلها أفضل وأكبر أجر وأعظم، وإن لم تستطع فالخميس والجمعة، فإن لم تستطع فصم ولو الجمعة ولا بأس بذلك، لأنه يوم عرفة لا لأنه جمعة، فلا حرج إن شاء الله في ذلك، ونسأل الله قبول الجميع. نعم. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول إنه كان يقود سيارته وكانت خلفه عائلة فيها 4 رجال وامرأة، وصدم من الخلف وتوفوا جميعا الذين صدموه، ثم حكم ببراءته بعد ذلك، فهل عليه شيء من كفارة أو شيء من ذلك؟ ما دام أنه لم يتسبب هو بشيء، إن كان ما فعل أي سبب، ما وقف فجأة ثم صدموه يمشي ثم هم الذين أسرعوا وضربوه، فحسب معرفتي والعلم عند الله إنه ما عليه شيء. أما إذا كان له شيء من السبب، مثلا أنه كان يمشي ثم وقف فجأة ثم ضربوا به، فهذا نعم عليه أن يسأل القضاة ويخبرونه بما يجب عليه، والله أعلم. يقول السائل: ماذا يتوجب على الشخص المحرم إذا أجبر على خلع لباس الإحرام؟ ماذا يجب عليه؟ نعم. إذا كان لم يشترط عند إحرامه فعليها الهدي، يعني هدي الإحصار، يذبح ذبيحة ثم يحل إحرامه، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل كما هو المذكور في الكتب. يقول السائل: ما حكم تقبيل المصحف ووضعه على الرأس؟ لا بأس به، لكنه لم يرد يعني هذا لم يرد به حديث، لأنه ما كان فيه مصحف كامل مكتوب على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعني يرد به حديث، لكن لا شك إذا كان الإنسان من محبته للقرآن يقبله ويضع على رأسه، لكن الذي يعظم القرآن حقيقة هو الذي يعمل به، يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤدي فرائضه ويقف عند حدوده، أما كون يقبله وارفعه وأجعله غلاف مذهب وكذا، هذا ما يدل على يعني احترام القرآن. احترام القرآن هو العمل به أولا، وأما هذه الأمور هذه أمور شكلية ما يعني تدل على كل شيء، فما الفائدة إذا كنت تنام عن الصلاة وأن تقبل القرآن وتقرأ القرآن لكن تنام عن الصلاة؟ هل عملت بالقرآن كما ينبغي؟ تأكل الربا وأن تقرأ القرآن، هل صار حبك القرآن صحيح؟ ترتكب الفواحش، تعق والديك والقرآن مليء بالأوامر والنواهي في حق الوالدين. نعم. يقول السائل: ما هو واجبنا تجاه صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ اتجاه هو شيء أننا نحبهم ونترضى عنهم ونشهد الله على حبهم، فإن حبهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، ونكف عما حصل أو ذكر عنهم، لأنه ما ذكر قد يكون بعضه كذب وبعضه مزيد فيه منقص منه، وبعضه يكون حاصل اجتهادا من الصحابي. وعلى كل حال ربنا عز وجل ترضى عنهم ورضي عنهم وأثنى عليهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لأنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، وفضلهم معروف، ولو حصل من أحد منهم شيء فربما يكون مجتهد، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، وإن أخطأ فله حسنات إن شاء الله تمحو السيئات، وهم لا شك أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وهم يتفاضلون في بينهم، لكن ما نعتقد أنهم معصومين، العصمة للرسل، أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فإنا نحبهم ولا ترضى عنهم كما الله عز وجل ترضى عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان، ماذا تريدون بعد ذلك؟ فالويل كل الويل لمن ينال من الصحابة أو يذمهم، حتى لو ذكر شيء كف عنه، لأنه يمكن كذب، يمكن مزيد فيه، وحتى لو كان صدق فالله أرحم الراحمين، يغفر لهم بفضل حسناتهم وسابقتهم وجهادهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، ما حكم مصافحة النساء الأجنبيات للإنسان القادم من مكان بعيد؟ لا يجوز، لا للقادم ولا لما قدم. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عند البيعة للإسلام ما صافح يد امرأة من غير محارمة، وهو أشرف الخلق، لا يتهم بشيء ولا يخاف منه شيء، ومع ذلك ما صافح، ما مست يده يد امرأة لا تحل له أبدا، فلا يحل لا جيف من بعيد ولا من قريب. قل سأل من تعجل في يومين هل يجوز أن يرمي في منتصف الليل ثم يخرج فيطوف طواف الوداع؟ ما شاء الله، بيرمي نصف الليل، يتعجل يرمي بالليل قبل حلول، حسنا ما يجوز الرمي إلا بعد الظهر، ترمي يوم 11 و 12 بعد الظهر ثم تعجل اذهب إلى مكة. أما ترمي نصف الليل تقول الساعة 12 خلاص جاء الصبح، لا ما جاء الصبح، جاء الصبح عند غيرنا، وحتى لو جاء الصبح عندنا ما يجوز الرمي إلا الظهر. وأما الذين يرمون إذا جاء الساعة 12 في الليل وقالوا هذه جمرة بكرة جاء الصبح، هذا ما رموا أبداً.